مثلا 400 أو نحوها أقتسمها أنا وأنت، ظهرت هذه من حيل كثير منهم، فلذلك القضاة عليهم أن يتثبتوا. إذا ثبت أن هذا مدين وأنه ليس عنده شيء يوفي به دينه قل أم كثر فإنه معذور ولا يجوز حبسه، ولكن يؤمر بأن يوفي دينه مهما استطاع. كذلك إذا كان الدين مؤجلا فلا يجوز مطالبته، لأن الأجل حق له، ولا يجوز حبسه ولا تجوز ملازمته حتى يحل. إذا أفلس مثلا وعليه دين مؤجل فلا يجوز لأصحاب المؤجل أن يطالبوا بحقوقهم ويقولون أعطونا من ماله الذي تقتسمونه فإن ديننا ثابت. نقول دينكم مؤجل، إن حل قبل أن تقسم الأموال أخذتم نصيبكم قسطكم، وإن قسم قبل الحلول فلا، فليس لكم مع هؤلاء شيء. كذلك من مات وعليه دين مؤجل فليس يحل يبقى إلى أن يحل، ولكن لو خاف أصحاب الدين المؤجل أن الورثة يقتسمون الأموال ويقولون ما عندنا شيء لك، فلا بد أن يطالبهم ويقول لهم إما أن تعطوني ديني ولو كان مؤجلا أو تعطوني بعضه وأسقط بعضه على قول من أجاز أسقط وتعجل، أو تأتوني بكفيل يكفل لحقي ويضمنه عند حلوله، أو برهن أتوثق منه. فإذا وثق الورثة برهن محرز، محرز يعني كاف بقدر الدين، فإنه يجب، أو كفيل ملي يعني يضمنه. يقول وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، لو اقتسموا وبعدما اقتسموا تبين غريم يطالبه بدين سابق وقال عنده لي دين وهذه وثائقي، فإنه يرجع على الغرماء بقسطه. إذا كان مثلا قسطه أنه له العشر يأخذ من كل واحد منهم عشر ما دفع إليه. هذا الفصل الذي يتعلق بالدين والحجر عليه. أما الفصل الذي بعده فهو الحجر على السفهاء، يحجر على الصغير والمجنون والسفيه لحظهم أي لمصلحتهم، وذلك لأنهم لا يحسنون التصرف فيمنعون من تصرف الأموال. والدليل قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أي لا تعطوها لهؤلاء السفهاء فإنهم يفسدونها، لأنهم لا يفكرون ولا يعرفون المصالح. إذا سلطوا على الأموال أتلفوها. أنت مثلا إذا أعطيت طفلا مثلا عمره 5 سنين أعطيته 100 أو 500 مثلا فإنه لا يدري قيمتها، ربما يشتري بها حلواء أو لعبة أو نحو ذلك، يعجب بهذه القيمة ولا يفكر في قيمتها، فلذلك لا يسلطون على الأموال. وكذلك المجنون فاقد العقد لأنه لا يدري ما قيمة هذا المال. وكذلك السفيه ولو كان كبيرا، هناك من يبلغ 20 أو 30 سنة وهو سفيه،

لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، وله بقية على الشريط الذي يليه.